إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على سنته واستنى بطريقته إلى يوم الدين، وسلم اللهم على الجميع تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام على الدوام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم يا حليم يا عظيم يا جواد يا كريم، اللهم ألهمنا صوابنا، ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. كنت قد تحدثت معكم يا رعاكم الله في خطبتنا الماضية حول ضرورة أن يعيد الإنسان صياغة أهدافه، حول ضرورة أن يعيد الإنسان تشكيل عقله، حول ضرورة أن يعيد الإنسان الهدف الأسمى الذي هو من أجله وجد. تحدثت في لقائنا الماضي عن قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأبنت أو ذكرت بعبارة أدق، ذكرت من تلك الغفلة التي تغافلنا بسبب الدنيا، تغافلنا عن أن هذا الهدف هو الهدف الأسمى والأعظم من وجودنا على هذه الأرض، ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وكان لزاما أن أكمل الحديث وأن أفصل فيه فيما يتعلق بالعبودية لله عز وجل، والخطأ الذي حدث عند شريحة عريضة من المجتمع في مفهوم العبودية، إلا أن القضايا تزاحمنا والمسائل تدفعنا لمحاولة تغيير الحديث عما أردت الحديث عنه وعن سلسلتنا المباركة بإذن الله عز وجل. عما أريد أن أتحدث اليوم يا رعاكم الله، ما الذي أحادني عن هذا الأمر؟ من الذي جعلني أتحدث في قضية أخرى أو أن أطلب منكم السماحة أن أنتقل إلى مسألة أخرى؟ تزاحمنا قضايا الواقع وأخباره، تزاحمنا قضايا الواقع وأخباره. فهناك من المسائل ما لا يحسن لنا أن نؤجل الحديث عنه. لن أكون اليوم محللاً إخبارياً، ولن أكون مقدماً أو مذيعاً أو صحفياً، إنني فقط أريد أن أحرك هذه العقول التي بين أيدينا من عقول إخواننا إلى محاولة التأمل فيما يدار حولنا، فيما يدار حولنا هنا وهناك، وأنواع الرايات التي تقام هنا وهناك، وكثير من التصرفات التي تقع، من التصرفات التي لا مسؤولة كما يقال عنها، التي تجلب للأمة نقمة وهاوية ومصائب متنوعة. سمعنا قبيل أيام عما حدث على الحدود السعودية في منطقة عرعر، وما كان على إثرها من موت في طرفين، طرف لا أعلم حاله بالتفصيل، إلا أنه يدعي أنه قد قدم من أرض العراق ونحوه لينال من حدودنا ما ينال، حاملاً في قلبه دعوى أنه مجاهد أو أنه ينصر قضية المسلمين. ترك ساحة الجهاد في أرض الشام ونكب أرض الشام ثم هو يأتي لينكب الوضع على حدودنا، لست أعلم ماذا يريد وبأي عقل يفكر. وهؤلاء من يحركهم في حقيقة الأمر؟ من الذي صنع داعش في أرض الشام؟ من الذي مكن لداعش في أرض الشام؟ ما حقيقة هذا التنظيم المسمى بتنظيم الدولة، تنظيم داعش الذي أفسد المقاومة في أرض الشام، وكان قد أفسدها في أرض العراق في فترة زمنية كنا في غفلة عن حقائق الأخبار في أرض العراق. ماذا يريد هذا التنظيم؟ من هم الذين يديرون هذا التنظيم؟ أظنكم ربما اطلعتم وربما قرأتم أي أمر فعله هذا التنظيم للمسلمين؟ هل نصر قضيتهم؟ هل كسر شوكة عدوهم؟ لست بمتوسع في الحديث فأتحدث عن العلاقات الخفية التي بين داعش وبين النظام السوري من وجود علاقات تجارية وتنظيمية ونحو ذلك، فلقد تحدثت عنها وسائل الإعلام هنا وهنا، ولست بصدد الحديث عن ذلك. لست بصدد الحديث عن كيف استطاع داعش أن يستقطب أبناء المسلمين وفلذات أكبادهم، وكيف أنهم لجأوا إلى داعش على مرأى من العالم كله، مسلمهم وكافرهم، ليتجمع ذلك الجمع في ذلك المكان. لست أريد الحديث عن تفاصيل كيف هرب الداعشيون من سجن أبو غير، وكيف صرح بعض المصرحون من السياسيين العراقيين الذين تحدثوا عن المؤامرة التي من خلالها هرب أولئك الشباب ليكونوا شعلة تشعل في أرض الشام في شعل الفتن والمحن الرياضية. لست أريد أن أتحدث عن لعبة ينسحب فيها الجيش العراقي من مواقعه ويسلم العتاد الثقيل لذلك التنظيم فيدخل فيه إلى أرض الشام ويفتك فيه ويستخدمه في مناطق المقاومة فضلاً عن أن يضرب بها النظام. لست أريد الحديث عن ذلك كله، دعوه. لكن ماذا يريد هؤلاء الشباب الذين جاءوا إلى بلادنا وقتلوا أنفسهم وقتلوا إخوانا لنا؟ ماذا يريدون؟ أهي قضية كبرى؟ أهي مسألة عظمى؟ إنه الفكر المنحرف يا رعاكم الله الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن تكلم عن طائفة سماها علماء الإسلام عبر التاريخ بطائفة الخوارج، يوم أن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صفاتهم وأشار إلى أبرز صفة من صفاتهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. مع الأسف كم قتل من الشباب، كم قتل من الشباب في أرض سوريا على أيدي أولئك بدعوى العمالة ونحوها والارتداد والردة والكفر والطغيان وعبارات متعددة وأحكام جائرة، بل ربما قتلت قبائل بأكملها، حكم على رجالها بالقتل وعلى أبنائها ونسائها بالتشريد، وهدمت منازلهم على يد تلك الطغمة التي اعتبرت نفسها أنها تحمل راية لا إله إلا الله. يا إخوة، الأمر خطير. من الذي يحركهم؟ ما هي الاستخبارات العالمية التي وراءهم؟ ماذا يراد من وجودهم في تلك المنطقة؟ أعجب عندما أسمع في تحليلات عالمية من دول عظمى على مستوى العالم قد نصبت نفسها لحرب داعش وضحكت على العالم وقالت أننا نحتاج لقتال داعش إلى 20 عام، وتحدث كل الجبس الأمريكي فقال نحتاج إلى 30 عام. أي داعش تلك وأي أمر ذلك؟ يا إخوة، الأمر جد خطير. الآن على حدودنا تناوشنا داعش، ماذا تريد؟ الله أعلم. وفي أين؟ وفي فرنسا تخرج فئة أو يخرج شباب بدعوى الغيرة على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقومون بما قاموا به مما سمعتم عنه من أخبار. لست بالحديث عن مدى مشروعية ذلك أو عدمه. ما هي النكبة التي سينكبها أهل الإسلام في فرنسا تجاه فعلة أولئك الشباب؟ هل أولئك الشباب نفذوا ما اصطنعه غيرهم ممن وراءهم؟ هل الحدث الذي حدث في باريس الآن له علاقة بتحرك حاملة الطائرات الفرنسية تجاه أرض العرب الآن؟ هل هناك علاقة؟ يجب أن تكون متمعن فيما يدار من أحداث. هناك من يحاول إشعال الفتيل في كل مكان، يحاول إشعاله في المنطقة الشرقية وعلى الحدود السعودية وهنا وهناك في أرض العالم العربي الإسلامي، يريد من المجتمع المسلم أن يصل إلى ما وصلت إليه بعض البلدان. العالم الغربي مجلس الأمن أياً كان مسماه، ماذا فعلوا للصومال؟ أليست قضية الصومال قد أصبحت نسياً منسياً؟ هل اكتفوا بأن يكون الصومال على ما هو عليه ويبقى على حاله؟ ألم يتدخل في سياسات بعض الدول العربية فأصبح حالها من حال إلى حال، يعاني أهلها أنواع من النكبات وانعدام الأمن هنا وهنا؟ يجب أن ندرك أن العدو يخطط على مستوى كبير، وأن المنفذ مع الأسف هم بعض بني جلدتنا وبعض أبنائنا ممن يعطون العدو مبرراً لأن يتدخل في سياساتنا وفي دولنا وفي مجتمعنا. فتسمع عن بعض من يحمل راية الجهاد على سبيل المثال، يدخل إلى مستشفى في صنعاء فيقتل فيه الناس والعاملين، وتسمع من يذهب إلى منطقة الإحساء، إلى شيعة الإحساء الذين له جانب من الوطنية في البلد ويختلفون عن شيعة القطيف، فيحاول أن يستثيرهم وأن يثير النعرة فيهم لوجود أمور طائفية في المجتمع. ثم هم يأتون على حدودنا، وقد فعلوا في العراق، وقد فعلوا في بعض بلاد المسلمين ما فعلوا. أقول يجب يا رعاكم الله أن نتفطن، أن العدو الماكر فعل فعلته يوم أحداث سبتمبر ومكن للشباب والشبيبة فعلتهم، وضرب بسببهم بتبرير عالمي ضرب بعض بلاد المسلمين ولا زال يضرب. يا إخوان، أيعجبنا الواقع في العالم الإسلامي؟ أيعجبنا واقعنا هذا؟ العالم في أوروبا وأمريكا ينعم على أترف المستويات، أمن وأمان دنيوي ومتاع بأشكاله وأنواعه، والعالم الإسلامي مع الأسف يعاني ويصارع. نلحظ ما يدور في اليمن وكأن العالم ساكت ينتظر ماذا سيحدث، أو أنه ينتظر حدثاً آخر هو يتمناه ومن أجله وجد ذاك الحدث. إلى متى تظل الأوضاع على ذلك الحال؟ الذي أريده منكم من خلال هذه الخطبة أن نحرك أذهاننا شيئاً يسيراً على أن من قال الله فيهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يمكرون بالمسلمين وبلاد المسلمين وأمن المسلمين وأوطان المسلمين، يمكرون بهم ليلا ونهارا، فتستجرنا العواطف لتأييد فصيل أو فئة أو أناس أو تنظيم أو نظام، كله من أجل ضرب عدو، وفي الحقيقة هو يعود إلى التأثير على الإسلام. فاللهم يا حليم يا عظيم يا جواد يا كريم، اللهم احفظ بلادنا واحفظ أمننا واحفظ مجتمعنا، اللهم أنزل الأمن والأمان على بلادنا وعلى سائر بلاد المسلمين، اللهم أنزل الأمن على بلادنا وعلى سائر بلاد المسلمين، اللهم اكفنا شر تلك الفئة، اللهم اكفنا شر أهل الغلو، اللهم اكفنا شر بعض أبنائنا ممن أساءوا إلينا وأفسدوا نضالنا وشوهوا صورتنا وفعلوا فينا الأفاعيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. لا يقول قائل إنك تتحدث عن ألغاز، لا، أنا أريد من هذه النفوس النيرة التي حضرت صلاتها وأرادت أن تسمع جمعتها أن تفكر مليا فيما يدار في العالم كله. لا يقتصر نظر الواحد منا إلى زاويته، لا ينظر فقط إلى بيته، لا ينظر إلى مدينته، لا ينظر إلى دولته، لينظر إلى العالم كله، لينظر إلى أحوال المسلمين هنا وهنا. إن ما يصيب المسلمين هنا وهنا لسنا بمن أنعن، ما يقع في أحوال المسلمين عواقبه مترتبة على الحصول في مثله علينا وعلى مثله. فإن العدو لن يرضى في يوم من الأيام أن يستقر بلد مسلم بأمر وأمان وتطبيق لشرع الله تبارك وتعالى. إنما يحيك المؤامرات، إنما يحيك المؤامرات ويقيم المؤتمرات ويلعب على المغفلين لينال من الإسلام منالا، وليفسد العالم الإسلامي أيما مفسد فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن في الوقت نفسه يجب أن ندرك أننا يوم أن ننظر بنظر متسع قليلا إلى أحوال إخواننا المسلمين يجب أن نعيش همهم، ويجب أن نشعر بألمهم، ويجب أن يكون لنا وقفة معهم. لا يقول قائل ويتنثر في بعض بلاد المسلمين فيقول لو أنهم لم يفعلوا كذا لما حصل كذا. فتنة قدرها الله وأمر كتبه الله سبحانه وتعالى وحال وقع. ما هو الواجب اتجاهك؟ ما هو الواجب من قبلك اتجاه إخوانك يا رعاك الله؟ إخوانك هنا وهناك يقاسون الأمرين في كل بلد. لست أريد الحديث عن الصومال وحال الصومال، ولست أريد الحديث عن اليمن ومعاناة أهل اليمن في هذه الأيام، ولم أنسى ما حدث في بورما وما يدور هناك، وليس بمغيب عنا أحوال بعض بلاد المسلمين المحيطة بنا، وليس بمغيب عنا حال إخواننا في أرض الشام. هذه الأيام يقاسي إخواننا في أرض الشام ما يقاسونه من النظام. أتريدونني أن أعيد التاريخ؟ أتريدونني أن أتحدث قبل سنة وسنتين وثلاث سنوات منذ أن بدأ النظام السوري فعلته في شعبه وفي مجتمعه وفي إخواننا المسلمين؟ أتريدونني أن أتحدث عن ذلك؟ كيف أن رجلاً واحداً يحدث عن نفسه، رجلاً واحداً يحدث عن نفسه يقول لكم قتل من عائلتي 150 فرد، رجل واحد يتحدث عن نفسه قتل من عائلتي 150 فرد. أنا أتحدث عن تلك القنابل التي كانت تنزل على بعض المدن فتبيد 1000 و2000. أنا أتحدث عن المأساة التي لها 2 و3 سنوات إلى الآن، الناس يقاسون يعانون لا يدرون ما يفعلون. إما صواريخ تأتيهم، إما صواريخ تأتيهم وبراميل تسقط عليهم من النظام تفتك بمنازلهم وتبيد دراريهم، وإما ببرد قارس قد كتبه الله عز وجل ابتلاءً وامتحانا وعواصف هي تفعل فيها فعلتها فيهم هذه الأيام، وإما من ضربة قالوا خاطئة من قوى التحالف تضرب مكانا فتكون خطيئة، كما أخطأت كثيرا في باكستان أو في أفغانستان فقتلت الذراري والصبيان. يا رعاكم الله الأمر مأساة. إخواننا الآن، إخواننا في سوريا يعانون من شدة البرد. والله لو قاسينا ما قاسوا وشعرنا بما شعروا لهبت النجدة لهم يا إخوتي. إخواننا يقاسون في خيام يدخلها الماء ويتناثر عليها الثلج، وطين تبوص فيه أقدامهم، ومرض لا يجدون لهم علاجا، وتنقلات صعبة، والماء ربما يجدونه أحيانا وربما يفتقرون إليه أحيانا، الماء والطعام إلى غير ذلك. معاناة يا إخوة ليس 10 أو 20 ولا 5 أو 50 ولا 100 أو 200، في المخيمات المحيطة في سوريا، في لبنان يتجاوزون 200، وفي الأردن يتجاوزون ذلك، وفي تركيا يتجاوزون ذلك. يا إخوة لو كنا على أقل أحوالهم 300,000 فرد يعاني ويقاسي هذه المعاناة، أليس لكم من حق علينا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا بقضايا مهمة فاستمع إليها يا رعاك الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، عبارة نسمعها دائما. الجزاء من جنس العمل، قاعدة وسنة ربانية سيحاسبنا الله عليها وسندخل تحت حسابها. إخواننا هناك يعانون الأمرين، فهلا كانت لنا وقفة معهم من خلال الجمعيات الخيرية ومن خلال الجهات المعنية هنا وهناك، في أن نقف وقفتنا معهم بما يمكن الوقوف. يا إخوة، يا إخوة، تذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حدثين، في قصتين، خبرا عجيبا. القصة الأولى خبر رجل من الناس رأى كلبا بجوار بئر فسقاه بموقه فشكر الله له، فقال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: إن لك البهام أجرا؟ من باب الاستفسار قال: في كل كبد رطبة أجر. ومرت بغي من بغايا بني إسرائيل فوجدت كلبا يلهث من العطش فسقته أيضا بموقها، فغفر الله لها، فغفر الله لها، سقيا من أسرف على نفسه وعمل طاعة ممن أسرف على نفسه بالمعاصي يقدمها تجاه كلب من كلاب الأرض وحيوان من حيواناتهم ينعم بشكر الله وآخر ينعم بمغفرة الله. فماذا نقول نحن لأنفسنا تجاه إخواننا؟ والله ليسألن الله عز وجل عن ذلك. إخوانكم يقاسون في هذه الأيام الأمرين من هنا وهناك، فلتكن لكم وقفة لتنتزع من مالك وتجعلها في جمعية خيرية هنا وهناك من الجمعيات المعتبرة التي توصلها إلى المخيمات هنا وهناك على حدود سوريا أو في سوريا إلى غير ذلك مما نعلمه. لست أريد التفصيل، لكن اعلم عبد الله أن الجزاء من جنس العمل، وأنه لا تكن في يوم من الأيام أكلت يوم أكل الثور الأبيض، ولا يكن حالك: ليتني وقفت مع إخواني عل الله أن يقف معي. وليتك تقول يوم القيامة: ليتني كنت في عون عبد من عباد الله فيعينني الله عز وجل. ما من امرئ مسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه عرضه وتنتهك فيه وينتقص فيه عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. وما من مسلم ينصر مسلما في موطن أو في موضع تنتهك أو ينتهك فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. اللهم انصر إخواننا وانصرنا، اللهم انصرنا وانصر إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعلنا ممن يمد يد العون لإخوانه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعلنا ممن قالت له ملائكته: اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا. اللهم اجعلنا ممن يتسارع للوقوف مع إخوانه. اللهم يا حليم يا عظيم يا جواد يا كريم، اللهم يا حليم يا عظيم يا جواد يا كريم، إلى من تدع إخواننا في أرض الشر؟ اللهم إلى من تدعهم؟ إلى عدو يتجهمهم أو إلى قريب ملكته أمرهم؟ اللهم فرج عنهم همهم، اللهم فرج عنهم همهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم اكفهم شر تلك الفئة الضالة المنحرفة، اللهم اكفهم شر عدوهم وشر مبتدعيهم وشر المتآمرين عليهم. اللهم وفقهم بتوفيقك وارحمهم برحمتك، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم ودفي أجسادهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم كن عونا لهم، اللهم استعملنا في أن نكون معينين لهم، اللهم استعملنا في أن نكون واقفين معهم، اللهم استعملنا في أن نكون مناصرين لهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. الله أكبر، الله أكبر.